السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي حيان عن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو يعني بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكي، فقال القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الذي حدثني هذا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن الندوة ولا عن كذا ولا عن كذا. قال ابن عون: فنسي واحدة ونسيت أنا واحدة. قال: فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركت من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك البغي، لكن البغي من بطر الحق، أو قال: سفه الحق وغمط الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وعن عبد الرحمن بن غن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ والجعضري والعتل والزنيم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من الكبر والخيلاء، في التحذير أن الإنسان يكون مختالا متكبرا على الخلق، فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة لذلك والعقوبة لهذا الإنسان المتكبر، كيف يصنع الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك حديث لأبي حيان عن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو يعني بن العاص وعبد الله بن عمر، وهذان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صغار أصحابه رضي الله عنهما، وكان من حفاظ حديثه صلوات الله وسلامه عليه، وكان من زهاد أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عبد الله بن عمر معروف زهده، معروف ورعه، وكذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، كلاهما كان حافظا من حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن عمر يحفظ بذاكرته ولا يكتب. التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتحدث، ثم رجع عبد الله بن عمر إلى أصحابه وهو يبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أن عبد الله بن عمر مضى خلص حديثه وانصرف، وعبد الله بن عمر قعد يبكي رضي الله عنه. فقال له أصحابه: ما يبكيك؟ وقال له رجل منهم: ما يبكيك؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. بهذا الذي أبكى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: هذا زعم، وزعم تأتي بمعنى حدث، وتأتي بمعنى أنه اخترع وكذب، وليس هذا معناها يقينا، وإلا لما بكى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيعلم أن عبد الله بن عمر صادق، فقول زعم كذا يعني قال كذا. ومنه قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعموا ذلك، قالوا ذلك، لن نبعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فقالوا ذلك زعما من عند أنفسهم. ولكن عبد الله بن عمرو هنا قال ذلك بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الخردل أصغر حبة توجد على وجه الأرض، حبة الخردل حبة صغيرة جدا، معروفة حبوب الخردل اللي بتتعصر واستخرج منها غاز الخردل، الغاز من غازات السامة. أصغر حبة موجودة على الأرض هي حبة الخردل. مثقال يعني جزء من هذه الحبة، جزء أصغر جزء من هذه الحبة. لو كان في قلب الإنسان الذي يقول أنا مؤمن، الذي يقول أنا مسلم، لو في قلبه مثل هذه الحبة، بل جزء من هذه الحبة من إيه؟ من الكبر، من الكبر. هذا الكبر الذي في قلبه يمنعه من دخول الجنة. يعذب هذا الإنسان على هذا الكبر حتى ينقى منه إذا أدخله الله عز وجل الجنة. لا يدخل في قلبه كبر، ولكن يدخل وقد عذب قبل ذلك على الكبر الذي في قلبه. لذلك المؤمن يعلم أن آفة من الآفات العظيمة المهلكة له الكبر، الكبر، أنه يتكبر على الخلق، أنه يزهو في نفسه، أنه يختال على الناس، أنه يظن أن له فضلا على الناس أفضل منهم بشيء. فالاستكبار يجعل العبد في الدنيا في صغار وفي الآخرة في عذاب النار والعياذ بالله. يقول هنا في حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن قال ابن مسعود، حميد بن عبد الرحمن يروي عن ابن مسعود قال كنت لا أحجب عن الندوة ولا عن كذا ولا عن كذا. قال ابن عون هو بيروي عن حميد بن عبد الرحمن يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فنسي واحدة ونسيت أنا واحدة. يعني يذكر الحديث في ثلاث حدات من ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود يقول كنت لا أحجب. ابن مسعود رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل عليه، حتى كان يظن الناس أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك، ولكن من كثرة ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اهتمامه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طلبه العلم منه عليه الصلاة والسلام، ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم له، فكانوا يظنونه من أهل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هو يقول كنت لا أحجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء غير يحجب عنها أنا لا أحجب عن هذه الأشياء. إيه هذه الأشياء؟ ذكر ثلاث أشياء. فقال ابن عون روي الحديث نسيت أنا واحدة ونسي شيخي اللي هو روى عن ابن مسعود واحدة أخرى، لكن لا يهمنا كان يحجب عن إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه أو لا يحجب عنه، لكن مما تذكر أنه كان لا يحجب عن الندوة. قال كنت لا أحجب عن الندوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي بعض الناس يأتيه فيقول له سر من الأسرار أو يسأله شيئا من الأشياء، فكان لا يحجب ابن مسعود عنه فيسمع فيتعلم مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي لهذا السائل عن ذلك. بمعنى أنه كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يكون ابن مسعود من أعظم فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما سمع منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أتيته وعنده مالك بن مرارة الرهوي. ابن مسعود يحدث أنه جاء مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل اسمه مالك ابن مرارة الرهوي. قال فأدركت من آخر حديثي وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى. الله سبحانه تبارك وتعالى أعطى لهذا الرجل من الجمال، أعطاه وأعطاه من المال، فهو يلبس ثيابا جميلة وشكله حسن جميل. قال فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. يعني ربنا أعطاني مالا أحب أن أنا ألبس لبس حلو، ما أحبش أن يكون أقل من غيري، ده معنى كلامي. يعني غيري بيلبس ثيابا بكذا، أنا بحب ألبس زي الناس وأحسن من الناس كمان. هل هذا هو البغي؟ هل هذا هو البغي؟ البغي بغى الشيء بمعنى أنه على وجاوز الحد والمقدار، فهنا هذا بغي الإنسان. البغي الظلم، جاوز الإنسان حده فظلم غيره وظلم نفسه فلم يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، وجاوز قدره في ذلك فادعى أنه أعلم أن يفعل ذلك. الباغي الظالم الجائر المعتدي، فهل هذا يكون إني أحب أن أنا ألبس أفضل حال، أما أروح السوق ألاقي ثياب يلبسها فلان ويلبسها فلان بجيب أحسن من هذا الشيء؟ هل كوني أجيب الثياب الحسنة هذا هو البغي وهذا يكون الظلم، ولا إيه يكون الظلم ويكون الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس ذلك البغي، ليس ذلك البغي. الإنسان يتواضع في ثياب هذا شيء حسن وهذا شيء جميل، لكن مش ممنوع أن يلبس الثياب الجميلة طالما أنها حلال. وهنا في شيء لابد أنك إذا لبست الثوب ترى هل ده حلال ولا حرام. تروح تلبس ذهبا وتلبس تلبس حريرا وتقول أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى، هذا عاصي. الرجل الذي يلبس الذهب والحرير هذا باغي، ظلم نفسه في أنه تجاوز الحد الذي قدرته له الشريعة، افعل كذا ولا تفعل كذا فجاوز، يبقى هذا باغي. ولكن إذا لبس الثوب الجميل الثوب الذي يليق به لم يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى لا مانع أن يلبس ولو كان أعلى الثياب. لكن أفضل من هذا الإنسان من تواضع فترك أعلى الثياب، هذا أفضل منه، تركها ليس بخلا. فرق بين أن تترك أعلى الثياب بخلا وبين أن تقدر أن تشتريها فتتركها تواضعا. يجي إنسان يقول بدل ما أجيب بدلة الغالية دي تساوي 1000 جنيه، لا والله كفاية أجيب البدلة دي تساوي 20 جنيه 30 جنيه والباقي أتصدق بها على الغلابة والفقراء، هذا أعظم بكثير. وهذا يفضله الله على كثيرين من خلقه يوم القيامة ويحليه حلة الإيمان يوم القيامة أمام الخلق جميعهم. ده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الثياب تواضعا، يعني عادي وفاخر الثياب، تركها مش بخلا، لا تركها تواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا فضل غيره على نفسه، بدل ما نلبس ثياب العالية دي لا أنا ألبس ثياب اللي زي يلبسها اللي الناس بيلبسوها وتصدق بالباقي لله عز وجل. هذا يعطيه الله عز وجل يوم القيامة، يحليه بحلة الإيمان ويجعله مقدم على غير يوم القيامة. فهنا كونك تلبس الثياب الفاخرة مش حرام ومش ممنوع طالما أنها لم يحرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن ليس هذا البغي، لا ما هو الظلم أن أنت تلبس حاجة أحسن مما يلبسها غيرك. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أليس ذلك هو البغي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذلك البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. يبقى البغي الإنسان الذي يسفه يزدري الحق، يحتقر أن يسمع الحق من الناس فيأبى ويرفض أن يطيع، إذا نصح قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، يبقى هذا البغي. والبغي غمطه وغمص الناس بمعنى ازدراء الناس واحتقار الناس. يبقى الإنسان الباغي الذي لا يقبل الحق، تقول له الذي تفعله حرام، قال الله كذا، قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، يئبى ويرفض ذلك، هذا الإنسان الباغي المتكبر. الإنسان الذي ينظر للناس بحسب مناصبه، اللي منصبه عالي قربه، اللي إنسان فقير وغلبان يبعده ولا ينظر إليه، بهذا الباغي الظالم الذي يحتقر الناس. في حديث لعبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث حديث صحيح زي الحديث التي قبله، فيها أن الإنسان الذي يتعظم في نفسه يعني يرى نفسه عظيم، ينظر للناس الناس يحتقرهم وهو في نفسه يستشعر بالتعاظم أنه أعظم من غيره، هذا المغرور، الإنسان المغرور. قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، اختال في مشيته إنسان يظن أنه أعلى من غيره، يقوم يمشي يتنطط على الأرض، يمشي يبص للناس من فوق، يعوج رأسه وماشي، يعوج خده على الناس، مغرور غلبان هذا الإنسان مسكين، أهو ده اللي يستحق أنه يرحم هذا الإنسان. لو أن إنسانا وضع يده في النار في الدنيا فأحرقت يده ترحم هذا الإنسان، ترحمه. لو أنه عرض نفسه لنار الآخرة هذا يستحق أن يرحم هذا الإنسان بأن ينصحه، قال له هدي من نفسك متعالي عليه، فرحان بنفسك فيه، إيه الغرور اللي انت فيه، تواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. من تواضع لله رفعه الله، وأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. الإنسان المغرور لا تلاقي أخرته سودة، تلاقيه ماشي مغرور متعالي متعالي، وربنا سيبه سيبه سيبه لغاية ما كل اللي حواليه يرونه في هذا العلو وهذا الغرور وهذا الكبر، فجأة يجيله على دماغه ينزل يبقى أحقر حقير أمام الناس والكل يبص عليه، بص بص كان إيه، كان ده وزير شوفوا كان بيمشي زي في موكب إيه وبتاع إيه، طلع حرام يحطه في السجن، طلع ربنا يسيبه يسيبه، أمضي لهم إن كيدي متين، يعلى يعلى يعلى لغاية ما يأخذه ويقصمه سبحانه وتبارك وتعالى، يفضحه في الدنيا غير ما ادخر له في الآخرة من عذاب أليم لكبره استكباره لعلوه لبغيه على الخلق. أهو ده يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. هينتظر ايه بقى لما يقابل ربنا يوم القيامة ربنا غضبان عليه، ينتظر يرحمه وهو غضبان عليه، ينتظر عذاب الله والعياذ بالله. من الاحاديث حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواب والجعذري والعتل والزني. هؤلاء الأربعة، حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى أن هذا الإنسان الذي كان متكبرا في الدنيا، هذه أوصاف من أوصاف الكبر، أوصاف والأوصاف حتى اللغة بتاعتها والشكل بتاعتها تدل على هيئة صاحبها، حتى لو أنت ما فهمتش المعنى اللي فيها، حس كلمة مبعجرة كده كالبزر تليق بصاحبها كده، إن إنسان متعالي متكبر. شوف الجعذري، الجواز، العتل، الزني، الفظ تليق بصاحبها. من هذا الإنسان؟ الجعذري يقولون الفظ، إنسان اللي فيه فظاظة، فيه غلظ، أخلاقه غليظة، صعب، مش سهل إن حد يتعامل مع هذا الإنسان من تعاليه وتكبره على الخلق. فهو الفظ والغليظ والقبيح في أخلاقه، أخلاقه قبيحة وشديد في نفسه، ما هوش هين مع الناس. فرق بين الإنسان المؤمن، المؤمن هين لين متواضع، سهل إن حد يتكلم معه، سهل إن الإنسان يطلب منه شيئا أو إنه ينصحه بنصيحة. المؤمن هين لين، لكن هذا الإنسان فظ غليظ، جواظ عتل. اللي هنا الإنسان الجواظ، يذكر العلماء أن المعنى فيه جموع منوع، جموع منوع، يعني إنه معاه مال كتير ومنيع الجانب، إن حواليه عزوة، مع بطانة، مع رجالة، مع عيال، عنده ناس، فهو جواظ، حاسس إنه معاه كل حاجة، عندي المال وعندي العيال وعندي الأنفار وعندي كذا من أجل. فهذا الجواظ جمع الدنيا فتعالى بها على خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا الإنسان الجواظ. يبقى الجعذري لا يدخل الجنة، كذلك الإنسان الجواظ، كذلك الإنسان العتل. العتل إنسان متكبر، ومع كبره في بخل، بخيل أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو يمتنع عن أن يعطي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، يهتم بنفسه. يقول العتل الأكول، عنده مال كثير مهتم هو بس يأكل، هو يشرب، هو ويبخل عن الناس، لا يؤدي زكاة مال ولا يتصدق ولا يعطي نفقة واجبة. يبقى هذا الإنسان العتل، ومع ذلك أيضا هو ممتنع في نفسه، يعني قوي في نفسه ومعه من يقويه على ذلك، فهو منوع وهو غليظ. الإنسان الزنيم، الزنيم كأنه الزنيم، الإنسان الدعي لقوم دائما هوش منهم وينتسب إليهم تفاخرا وتكبرا على الغير، مش عاجبه اللي هو فيهم يقوم ينتسب: أنا أعلى منكم، ده أنا من فلان، أنا من قبيلة كذا، وهو كذاب في هذا الذي يدعي. والزنيم أيضا يقولون اللئيم، الإنسان الذي فيه لؤم في طباعه والدنيء، هو حقير ومع ذلك بيتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى. الزنيم أيضا المشتهر بالشر، إنسان شرير، الناس تتقيه مخافة شره، فيقولون إذا اشتهر الإنسان بالشر واشتهر بالشناعة في ألفاظه وفعاله فهذا الزنيم. هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من أهل الجنة، لا يدخل الجنة الجواظ والجعذري والعتل والزني. من الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغر. هذا المتكبر، متكبر كان يرى نفسه كبير، ما الكبر أصلها كده، إنه في نفسه حسن هو كبير أكبر من غيره، كل الناس حقراء وهو العالي أعلى من غيره. فهذا المتكبر كما رأى نفسه في الدنيا كذلك يريه الله عز وجل الصغار يوم القيامة، إنه يحشره في المحشر الناس كلها واقفة في الأحجام بتاعتها، منهم من يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك من حجم كبير، ومنهم من يصغره الله عز وجل، فهو في هيئة إنسان ولكن كالذرة كالنملة كالنملة، ده في المحشر قبل ما يدخل النار والعياذ بالله. فإذا كان في النار يدعى الإنسان حجمه ضخما جدا لينال كل عضو من أعضائه جزء منها من النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر النمل، في صور الناس يعلوهم كل شيء. يبقى يلاقي نفسه يوم القيامة كل الناس فوقه، كل الخلق فوقه، هو حقير صغير. الجزاء من جنس العمل، في الدنيا حس ان هو اعلى من الناس، طب يوم القيامة انت اوطى واحد في الناس، كالذر لسكب أقدامه يوم القيامة والعياذ بالله. يقول حتى يدخل سدنا في جهنم يقال له بولس. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، ذكرنا أن رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه أيضا شيخ الألباني رحمه الله. قال حتى يدخل سجنا في جهنم يقال له بولس. يبقى هذا الإنسان يدخل النار وجوه النار سجن آخر بداخل النار، هو كان حيعرف يهرب من النار أصلا حتى يحتجر مزيد من العذاب والعياذ بالله، العذاب فوق عذاب. ونار جهنم هي عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، في عمد ممددة عليه. يبقى أبواب النار مغلقة مقفولة، وكمان عليها مش ترابيس، عليها أعمدة قافلة الأبواب. يبقى هنا الإنسان وهو في النار لا يقدر على الخروج منها أبدا، ومع ذلك يقال له بص محبوس إزاي، محبوس هذا الباب مستحيل أنك تعرف تفتح هذا الباب، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا في النار على هذا الحال والعياذ بالله كمان متكتف، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يبقى هم في نار جهنم يقاسون من حرها متكتفين في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يبقى متكتف وإيده مغلولة في عنقه وزي الفرخة المحطوطة في السيخ، في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تقول سلكت الخرزة في السلك، يعني عديت السلكة الخيطة جوه الخرزة في الخرم بتاعت الخرزة. كذلك هذا الإنسان يدخل فيه السياخ الحديد، يبقى زي الخرزة اللي محطوطة في السيخ أو في الحديد يعلق زي الفرخة المشوية في النار والعياذ بالله. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار. أفظع النار، النار دركات النار للمتكبرين هؤلاء أشد ما يكون من العذاب في نار جهنم. قال تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، ما يسيل من صديد أهل النار يسقون هؤلاء منه والعياذ بالله. حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في حلة إذ أمر الله عز وجل به الأرض فأخذته وهو يتجلجل فيها أو يتجرجر فيها إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وروى أيضا الإمام الترمذي نحو هذا الحديث، وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة فيه هذا المعنى، إنسان من الأمم السابقة ماشي مختال، يا ترى هو قارون ولا غيره الله أعلم، إنسان من الناس ماشي مختال لابس ثياب حسنة جميلة متكبر عمال يدقدق على الأرض برجليه فرحان بنفسه، فإذا بالله يأمر الأرض وتغدو الأرض بداخلها، يجعله هكذا في داخل الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. احذر من الكبر، احذر أن يعطيك الله عز وجل شيئا فتظن أنك أفضل من غيرك. احذر وخصوصا الشباب اللي بيحس أن ربنا عطيله قوة يمشي في الأرض يدقدق بقدميه على الأرض، ربنا يديله مال يمشي يعوج رقبته يعوج راسه، اللي عنده عربية يمشي يبص للناس كده كأن الناس حاجة واطية هو أعلى من الناس. احذر في الإنسان الذي يكون على ذلك، يأبى الله إلا أن يؤدبه في الدنيا قبل الآخرة، فاحذر من غضب الله ومن عقوبة الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.